الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين، قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية الكريمة لها شأن كبير، كان صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا في الركعة الأولى من سنة الصبح، وقد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، فإن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي إيمان وهي من آثار الإيمان. فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، وكذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، الإيمان لما في الباطن والعمل الصالح هو الظاهر، ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل الصالح كما في كثير من الآيات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله هذه الآية من سورة البقرة، قول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ووصف رحمه الله تعالى هذه الآية بأن لها شأنا كبيرا، واستشهد لذلك بكثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في الركعة الأولى من سنة الفجر، التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها خير من الدنيا وما فيها. وقد ثبت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما بهذه الآية: قولوا آمنا بالله، وفي الركعة الثانية بقوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية الأولى أي التي ذكر الشيخ رحمه الله هي آية الإيمان، والآية الثانية التي في الركعة الثانية آية الإسلام، فجمع في الركعتين بين الإيمان والإسلام، أي بين العقيدة والعمل. ونظير هذا تماما جمعه عليه الصلاة والسلام في هاتين الركعتين بين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون إلى آخرها، هذه في جانب العمل، وقل هو الله أحد هذا في جانب العلم الذي هو الاعتقاد، الأولى في التوحيد العملي والثانية في التوحيد العلمي، والتوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله علمي وعملي. والشيخ رحمة الله عليه أشار إلى كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها في سنة الفجر، وهذا جاء مصرحا به في بعض ألفاظ الحديث، كما في المستدرك للحاكم جاء لفظ حديث ابن عباس عنده كان أكثر ما يقرأ صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر، وذكر هاتين الآيتين فهذا فيه المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير القراءة لهاتين الآيتين في ركعتي الفجر. في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الأولى آية الإيمان والثانية آية الإسلام، الأولى في العلم والثانية في العمل، الأولى في العقيدة والثانية في الشريعة العبادة. الحاصل أن هذه المواظبة على القراءة لهاتين الآيتين في ركعتي الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها دليل على عظم شأنهما. يقول الشيخ رحمه الله عن هذه الآية، آية سورة البقرة، يقول اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، على جميع ما يجب الإيمان به، ولهذا كما أشرت وصفها شيخ الإسلام بأنها آية الإيمان، آية الإيمان، لأنها اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به، أي من أصول الإيمان العظيمة وقواعده المتينة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله فإن الإيمان الشرعي هو تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول، وتصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول التي اشتملت عليها هذه الآية، وسيأتي تفصيل لها عند الشيخ رحمه الله تعالى. المتضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب، لأن كل مؤمن مسلم الإيمان إذا عمر به القلب وامتلأ القلب به فإن الجوارح والقلب سيعمل تبعا لذلك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا عمر القلب بالإيمان تبعته الجوارح بالأعمال الصالحة، ولهذا أشار الشيخ أن التصديق التام والإقرار بهذه الأصول متضمن لأعمال الجوارح ولأعمال القلوب، وبهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة. ولهذا إذا أطلق الإيمان، إذا أطلق الإيمان وذكر في مقام الثناء على أهله فإن الأعمال الصالحة كلها داخلة فيه، فإن الأعمال الصالحة كلها داخلة فيه. عندما تأتي مثلا إلى قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إلى غيرها من الآيات في مقام الثناء على المؤمنين الكمل، الأعمال الصالحة كلها داخلة، لكن إذا ورد الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة ونحو ذلك فإن المراد بالإيمان أصله ووجود شيء من العمل يدل عليه فالحاصل أن الإيمان إذا أطلق فإنه يتناول الدين كله ويشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي إيمان وهي من آثار الإيمان. هي إيمان لأن العمل الصالح من الإيمان وجزء من أجزائه، وجاءت النصوص الكثيرة في تسمية الأعمال إيمانا، مثل قوله تعالى في شأن الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، مثل حديث الشعب الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح، وعده النبي عليه الصلاة والسلام من شعب الإيمان وأعماله، والحياء عمل من أعمال القلوب، وعده النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان وعملا من أعماله. قال فإذا أطلق الإيمان دخل فيه ما ذكر، يعني الأعمال الصالحة وأعمال القلوب وجميع الطاعات عموم القربات كلها داخلة في الإيمان بهذا الاعتبار إذا أطلق الإيمان. وكذلك إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان. إذا أطلق الإسلام مثل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومثل قول الله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، ومثل قوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومثل قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي الإسلام كافة. فهذه الآيات ونظائرها كثير يطلق فيها الإسلام فيدخل فيها الدين كله، العقيدة والعبادة والأعمال، فإنه يدخل فيه الإيمان. فإذا قرن بين الإسلام والإيمان فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الصحيحة والإرادات الصالحة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، هذا إذا قرن بينهما، مثل القرن بينهما في حديث جبريل المشهور، ففسر الإيمان بالعقيدة وفسر الإسلام بالعمل، فسر الإيمان بالعقيدة وفسر الإسلام بالعمل. وهذا مبني على قاعدة متقررة في هذه الألفاظ ونظائرها من الألفاظ الشرعية، أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. ويختصر بعض أهل العلم هذه القاعدة بقولهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. مثل ذلك إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في آيات كثيرة، إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، الإيمان لما في الباطن والعمل الصالح هو الظاهر، ومع إطلاق الإيمان يدخل فيه العمل، إذا أطلق الإيمان دخل فيه العمل، وإذا قرن العمل مع الإيمان أريد بالإيمان الاعتقاد وأريد بالعمل الصالح الطاعات المتنوعة التي يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله فقوله تعالى قولوا آمنا بالله أي قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم وهذا هو القول التام الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب ليس بإيمان بل هو نفاق، فكذلك القول الخالي من عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة. هذا تنبيه مهم تعلق بصدر هذه الآية، قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. القاعدة عند العلماء هنا أن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان. القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، وإذا قيد فهو بحسب ما قيد به، مثل ويقولون في أنفسهم ويقولون بأفواههم، قيد مرة بالنفس ومرة بالفم أو اللسان. فإذا قيد فهو بحسب ما قيد به، لكن إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان. فقوله تعالى قولوا آمنا بالله مثله في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، المراد بالقول هنا قول القلب وقول اللسان، والمعنى قولوا آمنا بالله بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين. هذا هو المراد، قولوا آمنا بالله أي قولوها بقلوبكم عقيدة، وقولوها بألسنتكم نطقا وتلفظا بهذا الإيمان. هذا هو المراد، ليس المراد أن يقولها قولا مجردا بلسانه خاليا عن عقيدة لذلك في قلبه، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالقول هنا القول الذي هو عن اعتقاد، القول الذي هو عن اعتقاد. وهذا معنى قول الشيخ قولوا ذلك بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم، متواطئة يعني معتقدة ذلك، متواطئة عليها قلوبكم أي معتقدة قلوبكم هذا الذي تقولونه بألسنتكم. فإذا كان الإنسان يقول آمنا بالله قولا مجردا بلسانه ولم يقم في قلبه اعتقاد لذلك فهذا هو النفاق. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقولون آمنا بماذا؟ بألسنتهم فقط، قالوا آمنا بألسنتهم، قلوبهم لا تعتقد ذلك، لا تعتقد ذلك. فالحاصل أن المراد بقوله قولوا آمنا بالله أي قولوها بقلوبكم وألسنتكم، بقلوبكم عقيدة وبألسنتكم نطقا وتلفظا. نعم. قال رحمه الله وفي قوله تعالى قولوا إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها إذ هي أصل الدين وأساسه. نعم، لأنه لم يكتفي بالأمر بالاعتقاد اعتقدوا أنه كذا، قال قولوا، ففيه الصدع بهذا الاعتقاد، فيه الاعتقاد. الآية اشتملت على الأمر بالاعتقاد والأمر بالصدع به، بهذه العقيدة التي يدين المسلم بها. نعم. قال رحمه الله وفي مثل قوله آمنا وما أشبهها من الآيات التي يضاف الفعل فيها إلى ضمير الجمع إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا، والحث على الائتلاف والنهي عن الافتراق، وأن المؤمنين كالجسد الواحد عليهم السعي لمصالحهم كلها جميعا والتناصح التام. نعم، يعني هذا استنباط من هذه اللفظة في هذه الآية قولوا آمنا، هذا فيه حث على الائتلاف، وأن آمنا هذا الإيمان هو الذي يؤلف القلوب المؤمنة ويجمع شتات القلوب المتفرقة، ولا يمكن أن تجتمع القلوب إلا على هذا، لا يمكن أن تجتمع القلوب وتأتلف النفوس إلا على هذا آمنا. وهذا فيه فائدة وتنبيه عظيم من الشيخ أن العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة هي التي تؤلف القلوب وتجمع شتات النفوس المتفرقة، ولا يمكن أن تأتلف قلوب وتجتمع نفوس إلا على معتقد صحيح متلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة الصحيحة هي التي تجمع، والعقائد الباطلة هي التي تفرق الناس وتشتت شملهم. نعم. قال رحمه الله: وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه. ولهذا الاعتصام الذي أشار إليه، الاعتصام بحبل الله الذي أمر الله به بقوله واعتصموا بحبل الله، المراد بحبل الله دين الله، المراد بحبل الله آمنا إلى تمام الآية، هذا هو الاعتصام، الاعتصام بأن يكون الجميع على هذا الإيمان مؤتلفين متعاونين متحابين في الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وفيه دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييد بأن يقول أنا مؤمن بالله كما يقول آمنت بالله، بل هذا الأخير من أوجب الواجبات كما أمر الله به أمرا حتما، بخلاف قول العبد أنا مؤمن ونحوه، فإنه لا يقال إلا مقرونا بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس، لأن الإيمان المطلق يشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات، فهو كقوله أنا متق أو ولي أو من أهل الجنة، وهذا التفريق هو مذهب محققي أهل السنة والجماعة. هذا تنبيه مهم مستفاد من الآية من قولها قولوا آمنا، وفي الحديث قال قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، في الآية قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، فإذا جاء بالإيمان مقيدا، إذا جاء بالإيمان مقيدا فهذا صحيح، لكن إذا قال أنا مؤمن هكذا جاء باللفظ مطلقا فإنه يتناول الدين كله عقيدة وعبادة وخلقا إلى آخره، فإذا قال أنا مؤمن، إذا قال أنا مؤمن فهذه تزكية للنفس، والله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، هو أعلم بمن اتقى، فإذا قال أنا مؤمن مثل قوله أنا في الجنة تزكية لنفسه، فمثل قوله أنا ولي من أولياء الله وأنا من المتقين هذه كلها تزكية، لكن إذا قيد قال آمنت بالله، آمنت بالله وكتبه ورسله، بهذا التقييد لا إشكال. ولهذا السلف من عقيدتهم في الإيمان الاستثناء فيه، والاستثناء فيه إذا سئل أحدهم أمؤمن أنت قال أنا مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله، ومن صيغ الاستثناء هذا الذي يشير إليه الشيخ أن يقول آمنت بالله وملائكته. ولهذا الحسن البصري سئل مرة قيل له أمؤمن أنت، قال الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن أهل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، إن كنت تسألني عن هؤلاء فأرجو أن أكون منهم، وإن كنت تسأل عن أني مؤمن بالله وملائكتي وكتبه ورسله فأنا مؤمن. فبالتقييد الذي جاء في الآية آمنت بالله وملائكته وكتبه، آمنت بالله وبكتبه المنزلة، وهذا التقييد هو يعد من الاستثناء الذي في الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فقوله آمنا بالله أي بأنه واجب الوجود، واحد أحد فرد صمد متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل صفة عن كل نقص، مستحق لإفراده بالعبودية كلها، وهو يتضمن الإخلاص التام. هذا الشروع من الشيخ رحمه الله في تفسير لألفاظ هذه الآية، فقوله آمنا بالله قال أي بأنه واجب الوجود، وهذه اللفظة تركها أولى لأنها ليست من عبارات السلف ولا من إطلاقاتهم، وإنما هي من العبارات التي نشأت فيما بعد، نشأت في مدارس المتكلمين وأضرابهم. وإن كان الشيخ يعني يطلقها هنا على معنى صحيح، لكن الاقتصار خاصة في مقام التقرير والبيان على الألفاظ المأثورة وألفاظ السلف أولى. فيقال هنا آمنا بالله أي بأنه الرب العظيم، بأنه الرب المتفرد بالكمال، بأنه الرب الواحد في ربوبيته، الواحد في ألوهيته، الواحد في أسمائه وصفاته. آمنا بالله أي وحدانية الله، بأن له الوحدانية وأنه واحد أحد فرد صمد. فالحاصل أن الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله، يعني أدق ما يقال هنا الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذه أركان الإيمان بالله، هذه أركان الإيمان بالله، الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وحدانيته في ألوهيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته. وجميع ذلك انتظمته عبارة الشيخ رحمه الله تعالى حيث قال واحد أحد فرد صمد متصف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص مستحق لإفراده بالعبودية كلها، وهو يتضمن الإخلاص التام. نعم. قال رحمه الله: قوله وما أنزل إلينا يدخل فيه الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما، كما قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فيدخل في هذا الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب كلها، والإيمان بما تضمنه الكتاب والسنة أيضا من الأحكام الشرعية، الأمر والنهي وأحكام الجزاء وغير ذلك. قوله جل وعلا وما أنزل إلينا، هذا يتناول الكتاب والسنة، لأن السنة وحي منزل، قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي، فهي داخلة في تحت قوله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا. ولهذا الشيخ يقول يدخل فيه الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما، إيمان بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما. إذن كل ما جاء في القرآن والسنة من العقيدة والعبادة والأخلاق ونحو ذلك، هذا كله داخل تحت قوله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا. نعم. قال رحمه الله: قوله وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليه، والإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا ما نص عليهم، ما نص عليهم منهم في الآية، وخصوصا ما نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها لشرفهم ولكونهم أتوا بالشرائع الكبار. فمن براهين الإسلام ومحاسنه وأنه دين الله الحق الأمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله مجملا ومفصلا، فكل من ادعى أنه على دين حق كاليهود والنصارى ونحوهم فإنهم يتناقضون، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم. ولهذا أخبر عنهم أنهم الكافرون حقا، وأنه لا سبيل يسلك إلى الله إلا سبيل الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب المنزلة على الرسل. قوله وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، هذا يتضمن ركنين عظيمين من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، هذا فيه الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل الذين نص عليهم، ومن أجمل في قوله وما أوتي النبيون من ربهم، وما أوتي النبيون من ربهم. فهذا الإيمان فيه الإيمان بالكتب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي على أي رسول، سواء ذكر الرسول الذي أنزل عليه أو لم يذكر، أو ذكر اسم الكتاب المنزل عليه أو لم يذكر، نؤمن بجميع الكتب المنزلة. فالآية فيها الإيمان بجميع الكتب المنزلة على رسل الله، وفيها الإيمان بالرسل، وفيها الإيمان بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه عموما، أخذا من قوله وما أوتي النبيون، وخصوصا من نص عليه منهم، من نص عليه منهم. والأنبياء لم يذكروا بأسمائهم كلهم في القرآن، وإنما ذكر عدد منهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بالجميع، من ذكر اسمه وشيء من أخباره، ومن لم يذكر اسمه ولا شيء من أخباره، نؤمن بهم. وهذا كما ذكرت من أصول الإيمان وقواعده، كما قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يقول هذا من محاسن الإسلام، محاسن الإسلام أنه يدعو إلى الإيمان بجميع الأنبياء. أما الأديان الأخرى مثل اليهودية والنصرانية وغيرها، تجد عقائدهم قائمة على الإيمان ببعض والتكذيب ببعض. أما الإسلام فهو يدعو إلى الإيمان بالجميع، الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، بموسى وعيسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وداود وسليمان إلى غيرهم من أنبياء الله ورسله، لا يفرقون بل يؤمنون بالجميع، لا نفرق بين أحد من رسل. هذه عقيدة يكررها المسلم تكرارا مستمرا، مؤمنا بها معتقدا لها. فهذه عقيدة الإسلام وهم محاسن الدين. أما الأديان الأخرى فعندهم الإيمان ببعض والكفر ببعض، مع أن التكذيب برسول واحد تكذيب بالجميع، تكذيب برسول واحد تكذيب بالجميع، لأن الرسل كلهم على عقيدة واحدة وعلى دين واحد، وكلهم مرسلون حقا من الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: فإنهم يتناقضون، أي اليهود والنصارى، فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم، لأن التكذيب بواحد تكذيب بالجميع، الكفر بواحد كفر بالجميع. فإذا كذبوا ببعض أبطل هذا الكفر بالبعض الكفر بالباقين. كذبت قوم نوح ماذا؟ المرسلين، وهم كذبوا من؟ نوح، كذبوا نوحا عليه السلام، قال: كذبت قوم نوح المرسلين. فالتكذيب بواحد من الرسل تكذيب بهم أجمعين. قال: فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم. ولهذا أخبر عنهم أنهم الكافرون حقا في آية، ذكر ذلك سبحانه وتعالى في آية: الذين يفرقون بين الرسل ويؤمنون ببعض دون بعض، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. بهذا وصفهم الله عز وجل، لأنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وصف الله ذلك العمل بأنه الكفر حقا. فالكافر ببعض الرسل هو كافر بالجميع، والمكذب ببعض الرسل مكذب بالجميع. نعم. قال رحمه الله: وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، وأنه ليس لهم من الأمر شيء. وما أوتي النبيون من ربهم، هذه فيها فائدة عظيمة، أن الرسل وسائط مبلغون، ما على الرسول إلا البلاغ، فهذا شأنهم. وما أوتي النبيون من ربهم، فليس ثمة شيء من قبل أنفسهم يأتون به، وإنما هم وسائط يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يستفاد من هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: وفي الإخبار بأنه من ربهم بيان أن من كمال ربوبيته لعباده التربية التامة، أنه أرسل إليهم رسله ونزل عليهم كتبه ليعلموهم ويزكوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. هذه فائدة من قوله من ربهم، ذكر الربوبية هنا، وهذا فيه إشارة إلى التربية الخاصة لأهل الإيمان، أن بعث الله هؤلاء الرسل وآتاهم الكتب وأنزل عليهم الوحي صلاحا للعباد وتزكية للنفوس وإقامة للناس على الدين الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. نعم. قال رحمه الله: ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكاذبين، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا ويشهد بعضهم لبعض، ويكون كل ما جاءوا به متفقا لا يتناقض، لأنه من عند الله محكم منتظم. وأما الكذبة فإنهم لا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. نعم، الذي من عند الله عز وجل متفق ليس مختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمما يستفاد من الآية وما أوتي النبيون من ربهم الفرق بين النبي الصادق والكاذب. فالأنبياء الصادقون متفقون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، ما هناك اختلاف بينهم، عقيدتهم واحدة، دينهم واحد، أصولهم واحدة. والكاذب يأتي في كلامه ما ينقض كلامه، يأتي في كلامه التعارض والتصادم والتضاد، وهذا كما قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال رحمه الله: فلما بين تعالى جميع ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له بذلك، فإن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. نعم، يعني هذا ختم الآية بقوله نحن له مسلمون، ختم لها بالعمل، الإسلام العمل، أول الآية إلى قرابة تمامها كلها في العقيدة، وآخرها في العمل، ونحن له مسلمون. وهذا كما قال لما بين ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، ختم بالعمل، قال: ونحن له مسلمون. ومعنى مسلمون أي منقادون، عاملون، مطيعون، ممتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ونحن له مسلمون أيضا فيه الإخلاص، ونحن له أي وحده، أن هذا من أساليب الحصر، مثل ما أشار الشيخ، تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر. نعم. قال رحمه الله: فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن إجمالا وتفصيلا. وقوله ونحن فيها نظير ما قال الشيخ آمنا، أن هذا حث على الائتلاف، وأن نجتمع على العقيدة والعمل، نجتمع على العقيدة والعمل، على الله والاعتقاد الصحيح والعمل بمرضات الله، ونتعاون على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فهذه الأصول المذكورة في هذه الآية قد أمر الله بها في كتابه في عدة آيات من القرآن إجمالا وتفصيلا. نعم، يعني هذه الأصول جاءت في آيات مثل أول البقرة وهذه في وسطها، ومثل آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم، ومثل أيضا خاتمة سورة البقرة: كل آمن بالله، ومثل آية النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجاءت هذه الآيات إجمالا وتفصيلا في مواطن كثيرة جدا، أو جاءت هذه الأصول إجمالا وتفصيلا في مواطن كثيرة من القرآن. نعم. قال رحمه الله: وأثنى على القائمين بها، وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب، وأنها تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه وآدابه، وتجعله عدلا معتبرا في معاملاته، وتوجب له خير الدنيا والآخرة، ويحيا بها الحياة الطيبة في الدارين، وتجلب له السعادتين، وتدفع عنه شرور الدنيا والآخرة. نعم، يعني هذه كلها ثمار وآثار مباركة تترتب على هذه العقيدة وهذا العمل. نعم. قال رحمه الله: وقد أخبر في آخر هذه السورة أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول علما وتصديقا وإقرارا وعملا ودعوة وهداية وإرشادا. نعم، يعني هذه لطيفة جميلة ينبه عليها الشيخ. في أثناء السورة ماذا قال الله؟ قولوا آمنا بالله، ولم يختم السورة إلا وقد قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. في أثناء السورة أمرهم بالإيمان، ولم يختم السورة إلا وقد شهد لهم به، لم يختم السورة إلا وقد شهد لهم به. في أوائلها قال: قولوا آمنا بالله، وفي خاتمتها قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. قال رحمه الله: فكتب أهل العلم المصنفة في العقائد كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة. كلها أحسن الله لك. فكتب أهل العلم المصنفة في العقائد كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة. نعم، يعني هذه الآية آية العقيدة، آية الإيمان، قولوا آمنا بالله. فما يأتي في كتب الاعتقاد من تفاصيل المعتقد هو كله تفصيل لهذه الآية، كله تفصيل لهذه الآية، لأن هذه الآية مثل ما قال الشيخ رحمه الله في أول كلامه اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. فإذا الكتب التي أفردها العلماء في الاعتقاد تفصيلا للاعتقاد قد اشتملت عليه هذه الآية، وما يذكر في كتب الاعتقاد هو تفصيل لها، وهذا كله يؤكد به الشيخ على عظم شأن هذه الآية وأن لها شأن كبير، ومن شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ بها في ركعتي الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.